إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفوة أبو السعود. أيوة هاني. وضيوف الشرف منى جبر، رجاء حسين، حسن حسني، محمود الألعاوي، بالاشتراك مع أحمد بدير. الكلمات عبد الوهاب محمد، الموسيقى بليغ حمدي، التأليف يوسف عوف، الإخراج علي عيسى. ألو، أدخل. إزيك عزمي بيه؟ مين؟ عباس؟ أيوة عباس. أنت إزاي تيجي هنا؟ انا مش منبه عليك ما تجيش المكتب خالص. مادام ما بتسالش انت قلت اسال انا. وتسال عليا بتاع ايه؟ اصحاب بنقعد مع بعض على القهوه. لا بس هنقعد مع بعض على قعده. انت ازاي تتجرأ وتكلمني باللهجه دي؟ اقفل الباب ده اوام. خلصني، عاوز ايه؟ الله، حقي كسر حقك. ما تاخد الخمسين جنيه الاتفاق على ماي. قلت لك الخمسين التانيين هتاخدهم لما العمليه كلها تنتهي على خير. ما انتهت خلاص. لسه ايه تاني؟ الله، انا اللي مطلوب مني عملته، ورحت لهم وقدمت لهم الاوراق اياها، ومثلت الدور قدامهم زي ما قلت لي بالظبط، واجدع كمان. اللعبه دخلت عليهم ولا لا؟ دخلت. صدقوا ان الجواز باطل ولا لا؟ صدقوا. عملوا زي ما انت عايز ولا لا؟ اهو ده اللي لسه مش شغلي. لما يصطلحوا مع بعض ويروحوا الحفله او مقبض انا واقبضك. موت يا حمار. تموت ما تموتش، ده اجلك. اتفضل بقى وما تجيش هنا تاني. هاخد حقي امتى؟ انا هبقى اتصل بيك بره. الافتراء وحش، وما تخليش حد ياخد باله منك وانت خارج. سيادتك مش فهمت عادل وكمال ان كل ست اصبح من حقها دلوقتي انها تتجوز واحد تاني؟ طبعا. اسكت يا سوسن. ايه دي الحكايه دي؟ خليتهم في حاله يرسلها. كنت تشوفي منظرهم ساعتها، ده انا خوفتهم رعبتهم. لكن ما سالوش هم. ما هو ده اللي مجنني. ما يمكن الاربعه بايعين خلاص ومش عاوزين يرجعوا لبعض. تبقى الخطه بتاعتي كلها باظت. ايه يا الحكايه، مالها تعقدت كده ليه؟ عزمي بيه، انا بقول ايه؟ انا بقول نخلي روحنا رياضيه بقى ونسلم بفشلنا في العمليه دي. صح، يظهر ما فيش غير كده. حاضر. مساء الخير يا مدام رجاء. مساء الخير يا استاذ كمال. اهو اسم الدواء بتاع الحساسيه اللي سالتيني عليها. اهلا استاذ كمال، اتفضل. ازيك يا فريده هانم؟ اصل مدام رجاء كانت سالتني على اسم دواء معين في التليفون، فجيت عشان اقوله لها. فيك الخير. تشرب قهوه؟ ما انا لسه شارب هناك. لوحدك؟ لا مع الاستاذ عادل طبعا. بس البن اللي عندنا هنا محوج. خلاص اشرب قهوه بقى. لوحدك؟ لا مع الاستاذ عادل طبعا. ايه هتكلمه؟ لا ما هو واقف بره. خش يا استاذ عادل. مساء الخير. مساء النور. اصل الاستاذ كمال لما قال لي على حكايه الدواء دي نزلنا اشتريناه، وبعدين صمم ان انا اجي معاه عشان اشيل له الدواء. طبعا، هو الاستاذ كمال هيقدر يشيل علبه الدواء دي لوحده. وازاي الصحه كده؟ الحمد لله. الله، مشمش فين؟ مشمش عامل ايه دلوقتي؟ صحيح، ده احنا نسيناه خالص. لسه بيكح؟ يلا نديله الدواء. هات الدواء يا عادل. مشمش كويس قوي ونايم. خف يعني؟ طب الحمد لله. مشمش ما كانش عيان ولا حاجه. الله، مش بتقولي ان عنده الدور بتاع الحساسيه؟ انا ما قلتش كده. امال سالتيني على دواء الحساسيه ليه؟ كنت بس عاوز اعرف اسمه من باب الاحتياط. الو. صباح الخير يا رجاء. ازيك يا كمال؟ مش عامل ايه؟ كويس قوي، غيرت له واديته الرضع ونام. الو، ازيك يا فرفورة؟ فرفورة جديدة قوي دي، انت بتدلعني؟ ان ما كنتش ادلعك انت هدلع مين؟ بقول لك ايه، اشتغلت كويس النهاردة؟ كويس قوي قوي. عارفة ليه؟ عشان انت قلتيلي امبارح انك هتدعيلي. والله دعيت لك فعلا، وانت بقى دعوتك مستجابة. كلت ولا لسه؟ لا لسه. معقول؟ معقول يا عادل تفضل على لحم بطنك لحد دلوقتي؟ ده انت بتفكر كتير، والفكر ده محتاج غذاء. ما هو كمال جوه في المطبخ بيطبخ لنا الغدا. بيطبخ ايه؟ بيض مسلوق. يا حرام. وحشتيني قوي قوي يا جوقة. انت اكتر يا كمولة. فرفورة مش قادر استحمل اكتر من كده بقى. امال انا اقول ايه يا عدولة؟ بحبك، بموت فيك، مش هسيبك ابدا. انت قدري. الو في خدمتك. اهلا فريده هانم. هم احمدك يا رب. الو. لا لا لا، تحت امرك كده. طيب ما شفت سكه هكون عندكم، مع السلامه. ها مدام فريده ومدام رجاء عاوزيني ضروري. وانا متاكد ان في تليفون تاني حيرن دلوقتي حالا من عادل وكمال. طبعا. امال ايه، روح انت وانا هقعد استنى التليفون ده. شفتي انا خطتي ما تخرش الميه، انا كلامي ما ينزلش الارض ابدا. ومع اننا عارفين ان الجواز مدام طلع باطل ونقدر نتجوز اي حد غير كمال وعادل، لكن لسه هندور بقى. فقلنا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. على الاقل دول فاهمين عاداتكم وطباعكم، لكن الجديد ده ما نضمنوش. والاهم من ده كله ان عادل بيحبني، وكمال في النهايه ابو ابني. واكيد بتحبيه. مش طبعا بحبه، انا قصدي على كمال. ها بحبه من كل قلبي بحبه. وعادل كمان يتحب ولا ايه فريده؟ بصراحه بقى بموت فيه. ومستعده اخدم التراب اللي بيمشي عليه. واتضح اننا لو دورنا في الدنيا كلها مش هنلاقي زي كمال وعادل. انا كل ما اتصور اللي كنت بعمله في عادل، صاحب الاخلاق المثقف الدكتور، اقول ايه ده؟ انا ايه؟ انا كنت اتلطشت في مخي ولا ايه؟ وانا ظلمت كمال. كمال ما يستحقش المعامله اللي كنت بعملها له دي. ده انا كنت مخليه حياته جحيم. انتوا اجمل وانبل اتنين شفتهم في حياتي، وانا بهنيكم على القرار بتاعكم ده. ده خبر هيسعد عزمي بيه جدا. طبعا كمال وعادل بلغوكم بالقرار بتاعهم مش كده؟ لسه. ايه؟ لا لا، لكن زمانهم اتصلوا بالمكتب. اصلا انا سايبه المكتب وجيت لكم على طول. بس يبقى شكلنا ايه لما يعرفوا ان احنا اللي اتكلمنا الاول وطلبنا نرجع له؟ لا، ما هم لازم هيعملوا نفس الشيء النهارده، لان النهارده اخر يوم. اسمعي يا سوسن، لو كنت بتحبينا صحيح ما تجيبيش سيره ان احنا اتكلمنا خالص. ما تخافوش، اوعدكم اني حكفي على الخبر مجور. الو. ايوه مدموازيل، جربتي النمره اللي قلتلك عليها؟ ايه عطلانه ازاي؟ في عطله ارضي وهو معقول حصلحوه في ساعتها؟ مادام اعطال ارضيه تبقى عاوزه معجزه سماويه. السلام عليكم. تعالى. هو سيادتك هنا؟ اجرى محروس فوريرة. يا واد تعالى ما تتعبش قلبي. نعم يا سعادة البيه. انا مش فاضي لعب العيال بتاعك ده، النهارده ورانا شغل كتير قوي. فريدة ورجاء اتكلموا عشان عاوزين يرجعوا لجوازهم. صحيح، ده خبر حلو قوي. وسوسة راحت لهم عشان يتفقوا على التفاصيل. طب والرجال عادل وكمان؟ لا ما اتصلوش لسه، وده اللي قلقني. فعمال اضرب لهم تليفون بالصبح، لكن اتطرح انه عطلان. بسيط، انا هروح لهم. لا اعمل معروف لحسن تبوظ لي الدنيا، وانا ما صدقت. خلي بالك انت من المكتب، وانا اللي هروح لهم. يعني انت متاكد ان الاستاذ عادل مش فوق دلوقتي؟ يا بيه انا بقول لحضرتك، انا شفته نزل هو وصاحبه اللي قاعد معاه ده، وقال لي انهم مش هيتاخروا. مدام كده استناهم. الو في خدمتك. ايوه محترم. استاذ محروس. اهلا اهلا. ازاي صح؟ انتوا جيتوا؟ طب مع السلامه يا اخي. ده انت دلوقتي، ده احنا بندور عليكم. ليه؟ خلاص مدام رجاء ومدام فريده طلبوا انهم يرجعوا لكم. صحيح. يو دول هيموتوا يا جدع عشان ترضوا تتجوزوهم من جديد. بقى كده وعيني عيني. مش فاضل غير موافقتكم انتوا بس عشان تتلموا على بعض ونعمل ليله فل. ما احنا كنا جايين عشان نقول لكم ان احنا هنبقى نرد عليكم اخر النهار. سلام عليكم. ايه ده، هما زرجينوا ليه؟ انت ايه اللي خلاك رجعت في كلامك واحنا في المكتب؟ احنا مش كنا رايحين عشان نخلص الموضوع؟ انا ما رجعتش في كلامي ولا حاجه، بس مادام هما اتصلوا الاول يبقى لازم نتقل احنا شويه. نتقل؟ ايوه، التقل مهم قوي مع الستات، وصدقني يا عادل يا اخويا الطريقه اللي هيتم بيها الصلح النهارده هي اللي هتقرر وضع ومستقبل كل واحد فينا في بيته ومدى سيطرته عليه بقيه العمر. الله، ده عزمي بيها اهو. انت كنت فين يا ابني انت وهو؟ سابيني مقطوع هنا في الشارع لما الشمس ناحت نافوخي؟ اهلا يا عزمي بيه. ما قلتوش قالكم ايه؟ والله انا ما عنديش مانع ارجع لرجاء. عال، ولو اني مش عارف بتقولها ليه وانت منفوخ كده. وانا مش شايف اي سبب يخليني ارفض فريدة لو جات عشان تتجوزني من جديد. نعم يا اخويا، عاوز فريدة تجيلك في ايه؟ في بيتي هنا. الست هي اللي تجيلك ومعاها رجاء كمان؟ اسمع انت، هو انا روحي بقت في مناخيري قسما عظما ان ما تعاللتوا معايا لاشيل ايدي من العمليه كلها واسيبكم تخبطوا راسكم في الحيط. لا لا لا لا، ما تسيبناش يا عزمي بيه. امال ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ امال يعني احنا اللي هنروح لهم؟ لا انتوا تروحوا لهم ولا هم يجوا لكم. انتوا الاربعه هتتقابلوا عندي في مكتب الو بكره الساعه 10، مفهوم؟ مفهوم. وانا هبلغ الستات بالميعاد ده. جاتكم البلاوي. الو، اهلا وسهلا عزمي بيه كده. ايوه ايوه حاضر، مع السلامه. ايه في ايه؟ كمال وعادل اتفقوا معايا ان احنا الاربعه نتقابل عنده بكره الساعه 10. مبروك مبروك يا رجاء. مبروك يا فريده. يعني وبعدين هو عزمي بيه هيتاخر؟ انت عاوزه في ايه؟ عايز 50 جنيه، محتاجهم قوي. اعانه؟ لا شغل، اصل البت عيانه ولازم اشتري لها برشام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايه الشغل اللي عملته يمكن اقدر اصرفهم لك انا؟ بتتكلم جد؟ ده انا المدير. ينصر دينك بقى، انت عارف الاستاذ كمال وعادل اللي متجوزين الست رجاء وفريده. اسكت، مش جوازهم طلع باطل؟ لا مش باطل. مش باطل ده ايه؟ بقول لك باطل. والله العظيم ما هو باطل. انت شرفك انت، عندي الاوراق والاثباتات، بس احنا قلنا لهم كده علشان يليموها شويه. الله، عاوز تقول ان جوازهم الاول حقيقي؟ حقيقي ونص، والاسايم بتاعتهم سليمه. الله اكبر، ده انت كده بقى ايه حليت الاشكالات كلها. حلاوتك بقى امير انت يا طيب ابو وش سمح، هات بوسك. يلا بينا. على فين؟ نروح لهم، ده خبر هيفرحهم قوي. ايوه. وال50 جنيه؟ 50 جنيه بس، ده انا هدي لك 100 جنيه لما نرجع، ده غير الحلاوه اللي هدفعها لك هم كمان. يلا يلا علشان ما نضيعش وقت. بقول لك ايه، نفوت على الستات الاول. واتضح يا ست ان الجواز حقيقي وسليم 100%، بالذمه مش حاجه تضحك بقى. يعني ايه؟ يعني عايز تقول ان اللي كتب كتابنا الشيخ صابر فعلا الله يرحمه وايده عنده في الدفاتر وراح سجله بعد كده؟ الله، كان القسيمه اللي معانا دي بقى مظبوطه، وتحطيها في عين اللي يتكلم، وكل واحده فيكم لازالت على ذمه جوزها. غريبه، امال ازاي قالوا لنا غير كده؟ ما الحكايه كلها طلعت في شنك لعبه. لعبه لعبه يعني ايه؟ كلهم كانوا متفقين يلعبوا علينا اللعبة دي. بقى كده يا عادل، اخص عليك يا كمال. الحمد لله، عملت اللي عليا. غدا حلقة جديدة. الو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو،